البشر فاكرين إن القلوب قادرين على عشق والأحلام مع إنهم مساكين. رايحين لفين مع مين؟ عايشين ومش عايشين؟ سؤال يا اللي وناسي هو احنا بني آدمين. فتحنا طائف أمل سدوا بألف دار الخبرة ما جمل في الملوش انهار. لو نطقنا نموت ولو سكتنا الحياة أحلام حققها مهما يكون لسه الأمل قدام. يا دعني كون عاشقين وننسى ماضي حزين. لو النهارده قاسي أجمل